بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. ولا تصح بما لا يملكه الموصي، كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا هو الباب الأخير في موضوع الوصية، وهو في الأحكام المتعلقة بالموصى إليه. والموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت، سواء كان مأمورا بالتصرف بعد الموت في المال أو غيره، فقد يضع الشخص وصيا يتصرف في ماله كتفرقة ثلثه مثلا، يقول يتولاه زيد، فهذا يقال له موصى إليه. وقد يكون تصرف في غير المال، كان يوصي بأن يزوج بناته زيد، فهذه وصاية في غير المال. الموصى إليه يسمى الوصي أيضا، فيسمى موصى إليه ويسمى وصيا. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب عددا من المسائل، عناوينها كالتالي: العنوان الأول الشروط المعتبرة في الوصي، العنوان الثاني الإيصاء إلى شخص بعد آخر، العنوان الثالث شرط التصرف الذي تكون فيه يعني الوصاية، العنوان الرابع تخصيص تصرف الوصي، هذا يعني هذه أبرز المسائل. وهناك مسائل أخرى أيضا فرعية ذكرها الشيخ في ختام الباب. أما الشروط المعتبرة في الوصي، قال المؤلف رحمه الله: وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد. المؤلف رحمه الله اشترط في الوصي أربعة شروط، وهذه الشروط تعتبر متكاملة أو مجتمعة إذا كان الموصي مسلما. ولهذا قال: تصح وصية المسلم. وكان أول شرط في الموصى إليه أن يكون مسلما. ولهذا علل هذا الشيخ منصور في كشاف القناع، قال: لأن الكافر لا يلي مسلما. فما دمنا نقول أن الموصي مسلم، فإننا نشترط في الوصي أن يكون مسلما. أما إذا كان الوصي كافرا فلا نشترط أن يكون الموصى إليه مسلما. ولهذا جاء في في الإقناع وشرحه: وتصح الوصية من كافر إلى كافر إن كان عدلا في دينه. تصح الوصية من كافر إلى كافر إن كان عدلا في دينه. وعلل ذلك قال: لأنه يلي غيره بالنسب فيليه بالوصية كالمسلم. وتصح وصية كافر إلى مسلم، لكن اشترطوا ألا تكون تركته خمرا أو خنزيرا أو نحوهما مما يعني لا يجوز للمسلم التصرف فيه. وهذا هو الذي جعل المؤلف يقول: وتصح وصية المسلم، فقيد بالإسلام، وبناء عليه جعل الشرط الأول في الموصى إليه أن يكون مسلما. الشرط الثاني مكلف وهو البالغ العاقل، فلا تصح الوصية إلى صغير أو مجنون، لأن هذين مولى عليهما فلا يصلحان وليين على مال غيرهما أو على تصرفه. الثالث عدل ونص الفقهاء على الاكتفاء بظاهر العدالة، ولهذا قال في كشاف القناع: ولو مستورا. فالوصية تصح إلى شخص عادل ولا يشترط العدالة الباطنة، بمعنى لا يشترط أن يزكى، بل من كان مستورا وظاهر أمره العدالة فالوصية إليه صحيحة. أما من حيث الأفضل فلا شك أن الأفضل أن يكون الوصي تام العدالة، قويا أمينا، لكن الكلام الآن هو كلام على شروط الصحة، حيث أن نبطل الوصية لا نبطلها ما دام الموصى إليه عدل ولو عدالة ظاهرة، يعني مستور الحال، ما دام الموصي اختاره وهو عدل ظاهرا فهذا كافي في الصحة. الشرط الرابع الرشيد، وهذا يخرج السفيه، لأن السفيه لا يتولى مال نفسه كما قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فلا يتولى مال غيره من باب أولى. قال: ولو عبدا، يعني لا يشترط في الموصى إليه الحرية، فلو كان أوصى إلى عبد صحت الوصية. قال: ويقبل بإذن سيده، يعني يقبل عبد غير الموصي بإذن سيده، بمعنى أن الموصي إذا أوصى إلى عبده الذي يملكه الموصي فهذا لا يحتاج إلى إذن، لأنه هو الذي أوصى إليه وهو مالكه. لكن لو أوصى الموصي إلى عبد غيره فالوصية تنعقد بإيجاب وقبول من الموصى إليه، ومنافع العبد مملوكة لسيده، والقيام بالوصية سيترتب عليه صرف بعض منافعه إلى العمل الموصى به، ولهذا لا بد في قبوله من إذن السيد لأنه يملك منافعه. ولهذا قال: ويقبل، يعني عبد غير الموصي بإذن سيده. علل الشارح قال: لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه غيره فلا يفوتها عليه بغير إذنه. المسألة التالية مسألة الإيصاء إلى شخص بعد آخر. إذا أوصى إلى زيد ثم أوصى بعده إلى عمرو، قال مثلا يتولى توزيع ثلثي زيد، ثم قال يتولى توزيع ثلثي عمرو، هل يكون قوله الأخير عزلا لزيد؟ الجواب لا، إذا لم يصرح بالعزل، بل يكون يحمل على الاشتراك، وأنه أراد أن يضم نظر عمرو إلى نظر زيد فيشتركان في توزيع الثلث والنظر في ذلك. أما إذا عزل زيدا فالأمر واضح، إذا عزل زيدا ثم ولى بعده عمرو فالوصاية أو الوصية لعمر وحده، ولهذا المصنف قال وإذا أوصى إلى زيد وبعده يعني وأوصى بعده إلى عمر ولم يعزل زيدا اشترك. ما الذي يترتب على اشتراكهما؟ قال ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، لأن الظاهر من إيصائه إلى شخص بعد آخر أنه لم يرضى بنظر الأول مستقلة، أراد أن يضم إليه نظر الآخر، فليس لأحدهما أن يتصرف منفردا إلا بإذن، إلا إذا جعل له الموصي ذلك التصرف. علله الشارح قال لأنه لم يرضى بنظره وحده كالوكيلين، ثم قال وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح. وهذا قد يوجد، قد يكون توليته أو إيصاؤه إلى عمرو بعد زيد لأن زيد يغيب مثلا، فأراد أن يخلفه زيد في التصرف إذا غاب مثلا، فجعل له أن يتصرف مستقلا، فإذا جعل له أن يتصرف مستقلا فإنه يكون له، أو جعل له خصوص تصرف مثلا أوصى إلى زيد بتفرقة ثلثه مثلا، ثم أوصى إلى عمرو بتصرف خصه به، كأن قال يزوج بناتي مثلا، هنا عمرو يزوج البنات منفردا لأنه جعله له، لكن عند الإطلاق كما مر معنا يحمل على الاشتراك والرغبة في نظر الوصيين مجتمعين. وكذلك لو قال مثلا أوصيت إلى زيد أن يفرق ثلثي، ثم قال أوصيت إلى عمرو أن يفرق ثلثي ويزوج بناتي، هنا عمرو ينفرد بإيش؟ بتزويج البنات لأنه جعله له، ويشترك مع زيد في تفرقة الثلث، فتفرقة الثلث ليس له أن ينفرد، وتزويج البنات له أن ينفرد لأنه جعله له، قال: ولا تصح وصية إلا في تصرف المعلوم، أي نضع عنوان نقول شروط التصرف الذي تكون فيه. لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي. الشيخ ذكر لنا شرطين: الشرط الأول أن يكون التصرف معلوما، وعلله الشارح قال: ليعلم الوصي ما أوصي إليه به ليحفظه ويتصرف فيه. فالمعلومية هذه لا بد منها، لأن كيف يعمل؟ لا بد أن يكون العمل معلوما. الشرط الثاني قال: يملكه الموصي، ومثل لمن طبق عليه هذا الشرط، قال: كقضاء دينه وتفريقة ثلثه والنظر لصغاره. لأن الوصي يتصرف بالإذن، فلا يجوز أن يوصى إليه إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة. الوكيل مر معنا أنه يوكل فيما له الحق في التصرف فيه، أما ما ليس له الحق في التصرف فيه فليس له أن يوكل غيره فيه. فكذلك الوصي يملك الإيصاء في الأمر الذي هو يملك التصرف فيه بنفسه. ولهذا قال بعد ذلك: ولا تصح بما لا يملكه الموصي، يعني لا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي. مثل لذلك قال: كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر. يعني المرأة أوصت بالنظر في حق أولادها الصغار، ليس لها أن توصي بذلك ولا تصح منها الوصية بذلك، لأنها لا تلي النكاح بحال ولا تلي مال غيرها، يعني هذا من حيث الولاية الأصلية، فهي شرعا من حيث الولاية الأصلية لا تلي النكاح بحال. بالنسبة للنكاح لا تليه بحال، يعني لا ولاية أصلية ولا ولاية نيابية. وبالنسبة للمال لا تليه ولاية أصلية، لكن قد تليه ولاية نيابية. ولهذا قرر الفقهاء أن المرأة ممكن تكون وكيلة وممكن تكون وصية، فالإيصاء إلى المرأة صحيح، لكن هي لا تملك أصالة التصرف في أموال أولادها، ولهذا لا تملك الإيصاء إلى غيرها بالتصرف في أموال أولادها بعد وفاتها، ولا تملك تزويج بناتها، فلا تملك أيضا الإيصاء إلى رجل يزوج بناتها بعد وفاتها. هذا ما أشار إليه المؤلف بقوله: كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. قال: ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. هذا نضع عنوان نقول تخصيص تصرف الوصي. إذا خصص الموصي تصرف الوصي في شيء لا يصير وصيا في غيره. مثال ذلك إذا قال مثلا: يزوج بناتي زيد، فليس لزيد هذا أن يتولى أموال بناته، لأنه وصي في إيش؟ التزويج، وقد لا يرضى للتزويج ما لا يرضى للتصرف المالي، والعكس أيضا. إذا قال يتولى أموال بناتي زيد، ليس لزيد أن يزوج البنات، فمن وصي إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره. علله الشارح قال لأنه استفاد التصرف بالإذن، فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل. المسألة التالية، قال وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. هذه المسألة تتعلق بضمان الوصي في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف، وقد تقدم أن سداد الدين قبل الوصية، سداد الدين والواجبات سواء لله أو للآدميين قبل الوصية، وأن الثلث يعتبر بعد سداد الواجب والديون. لو فرضنا أن الوصي أوصي إليه بتفرقة ثلث فلان، مات فلان، الوصي قام بالوصية وفرق الثلث، بعد ذلك ظهر دين يستغرق التركة، معناه أن الثلث الآن صار مستحق لمن؟ للدائنين، لأن الدين إذا استغرق، الدين مقدم على الوصية، إذا استغرق التركة ما بقي للثلث شيء. هل يضمن الوصي الآن للدائنين حقهم؟ نعم، لا يضمن. ولهذا قال وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي، يعني بعد تفرقة الوصي الثلث الموصى إليه بتفرقته، لم يضمن الوصي لرب الدين شيئا. علله الشارح قال لأنه معذور بعدم علمه بالدين. ومفهوم كلامه أنه لو كان الوصي يعلم بالدين فإنه يضمن، لأنه ليس له أن يفرق الثلث إلا بعد قضاء الديون وبقاء شيء من مال الموصي كما مر معنا سابقا. قال وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده، يعني قال الموصي للوصي ضع ثلثي حيث شئت، حيث شئت، مخاطب هو الموصى إليه أو الوصي، هل له أن يأخذه لنفسه؟ يقول شئت أن آخذه لنفسي. يقول المؤلف لم يحل له. لأن الظاهر من حال الموصي أنه أراد أن يفرقه على غيره، وإلا لقى اختصر وقال خذ ثلثي لك، فالظاهر أنه أراد أن يفرق الثلث على غير الوصي فلا يحل له. طيب لو أراد أن يفرقه على ولده، يعني على ولد الوصي، الموصي قال له ضع ثلثي حيث شئت، الموصي قال للوصي ضع ثلثي حيث شئت، فالوصي أخذ الثلث وفرقه في ولده هو. أيضا لا يحل له ذلك. وقال الشارح ولا سائر ورثته، يعني ليس له أن يفرق الثلث في هذه الحال على ولده ولا على بقية ورثته، وعلل قال لأنه متهم في حقهم أغنياء كانوا أو فقراء. قال ومن مات بمكان ولا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. هذه مسألة: شخص مات بمكان لا حاكم فيه، يعني ليس فيه قاضي، لأن القاضي يتولى الأموال في مثل هذه الصورة، ولا وصي للميت، فإن وجد حاكم فهذه الأموال تسلم للحاكم ويتولاها الحاكم، إن وجد وصي للميت تسلم أموال ذلك الشخص الذي مات له، لكن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، ليس في ذلك المكان حاكم ولا وصي. قال المؤلف رحمه الله: حاز بعض من حضر من المسلمين تركته. في بعض طبعات الزاد جاز لبعض من حضر من المسلمين تولي تركته، والمعنى يعني واحد تقريبا، والمؤدى واحد. فهذا الذي حضره له أن يحوز تركته، والمراد يعني تركته التي في هذا المكان الذي لا حاكم فيه ولا وصي، يعني الشخص قد يكون مسافر ومعه مال وله رفيق مثلا أو صديق فيموت فيحوز تركته من المال الموجود في هذا المكان الذي لا حاكم فيه ولا وصي. أما المال الذي في بلده وعند أبنائه فهذا لا يحوزه، ليس هو المراد هنا. طبعا هذا تصرف الآن المؤلف يقول: وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره، بمعنى أنه لو كان الأصلح أن يبيع بعض الممتلكات التي حازها لذلك الميت فإنه يبيعها، وهذا تصرف بدون إذن. ما الذي دعا إليه؟ الشارح علل قال: لأنه موضع ضرورة، يعني المسألة الآن مسألة موضع ضرورة حتى لا يهلك المال. والمراد حفظ مال المسلم عليه وعلى ورثته، فإذا كان بعض ماله مما يسرع إليه الفساد، كان يكون بعض ماله مثلا خضار أو فواكه، قد يوجد شخص له مبسط ومات في مكان لا وصي فيه ولا حاكم، مبسط خضار مثلا وحضره مسلم، نقول لهذا المسلم: لك أن تبيع ما حضرك في هذا المكان، لأن هذا موضع ضرورة ومن أجل حفظ مال المسلم عليه وعلى ورثته. ولهذا قال: وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره، يعني هو يتقيد بالأصلح، فمثلا الذي يسرع إليه الفساد الأصلح فيه البيع، أما ما لا يسرع إليه الفساد فالأصلح أن يحفظه ويحمله لمن؟ للورثة، لأن الورثة هم أهل الحق، والمقصود هو حفظ مال المسلم لورثته. المالك مات